بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز ويا رحيم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا يا رب العالمين. حديثنا اليوم عن الشواهد التطبيقية للا النافية للجنس. هذا الحديث شواهده في البيان القرآني تقارب 100، وسنمر على أغلبها إن شاء الله. وأظن إذا فهم الطالب المبتدئ المعنى والسياق والإعراب سيكون متمكنا من إعراب ما يقرب 100 آية. أنا على يقين إن شاء الله، لكن نحن نحتاج إلى الهم العالي. تأتيني قاعدة في غاية السهولة والوضوح. هذه القاعدة لا تترسخ في أذهاننا إلا من خلال التطبيق العملي في أي علم. في أي علم أيها الأكارم، هل يكتفي الطبيب بأن يعلم طلابه مبادئ الطب النظري؟ لا، ربما قالوا العمل أهم. طلاب الطب خاصة ماذا قالوا؟ العمل أهم. وكذلك في النحو، لو وضعنا أمامكم ساعة كاملة الحديث عن لا النافية للجنس وما أتاني أي شاهد، ما تمت الفائدة أيها الأكارم. هذا الحديث بدأ به سيبويه رحمه الله. الحديث عن لا النافية للجنس بدأه سيبويه، وذكر كلاما مهما عن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. بين لنا الخليل بن أحمد الأسلوب الذي نستعمل فيه لا النافية للجنس. وما مرت معنا مع ابن هشام في الدرس الماضي، انظروا ماذا قال. كيف يستعمل العربي اسلوب لا النافي للجنس؟ قال: إن قولنا لا رجل في الدار إنما هو جواب لسؤال هل من رجل في الدار؟ يا الله، ما رأيكم؟ هذا كلام الخليل بن أحمد. كيف يستعمل العربي اسلوب لا النافي للجنس؟ كيف يستعمل هذا الاسلوب جوابا لسؤال مقدر، وهذا السؤال المقدر مبني على ماذا؟ هل من، أي من حرف جر زائد استغراق النفي، هل من رجل في الدار؟ ما الإجابة العلمية البلاغية؟ لا رجل في الدار. كلام رائع جدا أم لا؟ ما وجدنا عند ابن هشام، لكن من واجب الدرس أن نتمم كل جزئية. هل من ريب في القرآن؟ ما الإجابة؟ لا ريب فيه. ما رأيكم؟ هذا كلام الخليل رحمه الله. لا نقول فقط نظروا لنا النحو، لا، نظروا المعاني ونظروا البلاغة. كلمة التوحيد التي نرجو الله أن نعيش لأجلها، لا إله إلا الله، استحقت من الرازي، من الإمام الرازي مؤلفا أسرار كلمة التوحيد. في درسنا ماذا نقول في إعرابها؟ لا نافي للجنس، إله اسم لا مبني على الفتح. يأتي مفسر ويقول لا إله معبود بحق. أين الخبر؟ معبود بحق إلا الله. يأتي مفسر آخر ويقول لا إله لنا إلا الله. أضمر كلمة لنا التي فيها إيش؟ الخبر. إلا أداة حصر، الله بدل، اسم الجلال بدل، عند سيبوي هي خبر بمحل لا واسمها. عند سيبوي ما محل لا واسمها؟ قال محلها الرفع على الابتداء. محل لا واسمها الرفع على الابتداء. هذا في كتاب سيبوي. في القرآن آيات عديدة جاءت فيها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، إعراب واحد، إعراب واحد. الآن الشواهد، وأرجو أن نمر على الضروري والمهم فيها. الشاهد الأول ذلك الكتاب لا ريب فيه. الشاهد الثاني لا علم لنا، لا علم لنا، كلها داخلة في درسنا. لا شية فيها، الحديث عن البقرة، لا شية فيها، فلا إثم عليه، في عدة آيات، فلا إثم عليه، نعم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كلها مبنية. لو جاءني عالم قراءات وقال لها قراءات أخرى، أقول على العين والرأس وسنناقش القراءات الأخرى، لكن درسنا الآن فقط على جزئية. فلا جناح عليهما، عدة آيات، فلا جناح عليكم، عدة آيات بهذه الصيغة. لا طاقة لنا، لا طاقة لنا، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لا نفي الجنس، إكراه اسم لا مبني على الفتح. من خلال الشواهد ستدركون جزئية نحوية مرت دون إشارة. الناحية النحوية التي مرت دون إشارة، أسلوب القرآن الكريم ما جاءت فيه لا مرتبطة بمنون، باسم منون. كل الآيات التي سنقرأها جاءت فيها لا نفي الجنس، وجاء بعدها اسم مبني على الفتح. طب ماذا نقول لو جاءت عبارة مثلا لا مهملا بيننا؟ نقول مهملا هنا اسم لا منصوب معرب. لا طالب علم ممقوت، طالب هنا أيها الأكارم معرب ممبني. لا إكراه في الدين. لو جاءني عالم بلاغة هل له رأي معين؟ درسنا لا نافر الجنس، إكراها اسم لا مبني على الفتح. ما رأي علماء البلاغة في هذه الصيغة؟ لا إكراه في الدين، ما مقصود عالم البلاغة؟ له لفتة رائعة، يقول هذا الأسلوب في قوة النهي، هذا الأسلوب في قوة النهي، لا تكره أحدا في الدين، لا تكره أحدا في الدين. الآية الأولى ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ترتابوا فيه. الله أكبر، لاحظنا تولد الصيغ البلاغية. هذا من لطائف علماء البلاغة في النحو. ما دريس الآن هذا كتاب ابن هشام، لا إكراه في الدين أي لا تكرهوا أحدا في الدين، لا ريب فيه لا ترتابوا في هذا القرآن الكريم. كلام رائع. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم. لا خلاق لهم في الآخرة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اللهم حققنا بذلك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قبل قليل النص على كلمة غالب، لا غالب، لا فلان ولا فلان، لا القوة الفلانية ولا لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم. قالوا لا علم لنا، لا مبدل لكلمات الله، لا مبدل لكلمات الله، أي مثلها تماما، لا مبدل لكلماته، لا شريك له. الخطيب يدعم هذه العبارة بعبارات أخرى، فماذا يقول الخطيب حين يتكلم عن الوحدانية؟ أشهد أن لا إله إلا الله، لا شريك له، ولا ند له، ولا كذا ولا صاحبته. يدعم يدعم بكلمة لا شريك له. من يضلل الله فلا هادي له. قال لا غالب لكم اليوم من الناس، إنهم لا أيمان لهم، ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا تبديل لكلمات الله. هل تغير الأسلوب؟ نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك على شيء قد كتبه الله عليه. في عبارة لها كلام طويل، لا جرم، فيها كلام طويل عند علماء النحو. هل هي بمعنى حقا؟ هذا واحد. عندما تذكر في كتب القديمة بمعنى حقا، لها كلام طويل بمعنى حقا. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، آية تشبهها، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، آيتان متشابهتان. لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله. أين نعلق اليوم؟ لا عاصم اليوم أين نعلق؟ نعلقها بالخبر، الخبر المحذوف. لو علقناها بعاصمة لصارت العبارة لا عاصما. معي أنتم؟ عبارة نحوية. لا عاصم اليوم، اليوم هذا الظرف يعلق بالخبر المحذوف. لو علقنا بكلمة عاصمة ستصبح العبارة لا عاصما اليوم. في الدعاء نحن ماذا نقول؟ ولا معطي لما منعت. بداية الحديث ما هو؟ اللهم لا مانع، اللهم لا مانع، درسنا، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. هذا درسنا، درسنا أم لا؟ وحذف الخبر. لا عاصم اليوم من أمر الله، وكذلك نعلق من أمر الله بالخبر. لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم، اتل ما أوحي إليك من ربك، لا مبدل لكلماته، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. العبارة التي نقولها التي هي كنز من كنوز الجنة ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. داخل في درسنا أم لا؟ داخل في درسنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها خمسة أوجه عند النحويين، خمسة أوجه، في درسنا وجه واحد. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ما الجواب؟ فلا كفران لسعيه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لا برهان له. قالوا لا ضير، لا ضير، أتى بها ابن هشام أي علينا، لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ للمجرمين. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا قبل. في سورة القصص، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان، لا عدوان علي، لا تبديل لخلق الله. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لا ظلم اليوم، ما جاء الخبر له دلالة على الزمان، نعم، لا ظلم يوم القيامة زمان، لا ظلم في يوم القيامة مكان. ما جاء الخبر، العبارة أصبحت أي واسعة جدا، لا ظلم اليوم، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، فلا صريخ لهم. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أين الشاهد؟ لا مرد له من الله. نعلق الجار المجرور الأول والثاني بالخبر المعذوب، وأن الكافرين لا مولى لهم فلا ناصر لهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. كلا لا وزر، هذه معظم الشواهد القرآنية. ولاحظنا أيها الأكارم أن الأسلوب ما تغير، ما تغير الأسلوب. لو جاءني في كتب النحو هل يجوز أن يحذف اسم لا؟ كل ما درسناه الحذف للخبر. لو جاءني عالم نحو وقال هل يحذف اسم لا النافي للجنس؟ قال نعم، كقولهم لا عليك، لا عليك، ما المقصود؟ لا بأس عليك، لا بأس عليك. ماذا حذفنا؟ حذفنا اسم لا النافي للجنس، وهذا الحذف سماعي، سماعي عن قليل. أما الأسلوب القياسي أسلوب حذف الخبر، حذف الخبر. الآن أظن أنكم جميعا قد استمتعتم بناحيتين. الناحية الأولى حين أقول أمامي رصيد واسع تحت عنوان لا، الآيات التي فيها كلمة لا 1723 آية. التقسيم الأول ناهية جازمة، التقسيم الثاني زائدة مؤكدة. أحيانا مر معنا أيها الأكارم الأسلوب الذي فيه الواو العاطفة وكلمة لا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماذا يكتب المعرب؟ الواو حرف عطف، لا لتأكيد النفي، كلام صحيح، لا لتأكيد النفي، والشواهد عليها واسعة جدا. بعد ذلك القسم الثالث لا النافية، النفي في كل هذه الأساليب من حيث المعنى محقق، لكن هناك قوة في النفي، النفي مع لا النافي للجنس أقوى، مع ليس أقل، مع لا يفيد العموم. وهذه الأعاريب أمامنا الآن في غاية الوضوح، أعاريب كلمة لا في غاية الوضوح. طب لو سألني طالب هل تحذف كلمة لا؟ ولها دلالة على النفي. المغني ما بحذف الكلام برمته. أنا حديثي عن كلمة لا في سورة يوسف، قالوا أخوة يوسف تكلموا مع أبيهم سيدنا يعقوب عليه السلام، قالوا تالله تالله تفتأ تذكر يوسف، قالوا تالله تفتأ أن لا تزال. ماذا حذفوا؟ لا تفتأ لا تفتأ لا تفتأ تذكر يوسف. هذه شاهد عند كل المعرضين، لأنه أين متى تعمل، متى يعمل الفعل فتئة ما زال، ماذا سبق بنفي؟ وهذه الآية أين النفي؟ قال النفي مقدر، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. وقول أحد المفسرين وعلى الذين يطيقونه فدية إطعام مسكين، قالوا بعض المفسرين قالوا كتبت لا أيضا. نعم، في هذه الآية، هذه الآية العظيمة جدا وفيها كلام طويل لأنها تتكلم عن فريضة. نعم، وعلى الذين يطيقونه فدية. بعض المفسرين قال وعلى الذين لا يطيقونه، صحيح في كلام طويل فقهاء في هذه الجزئية خاصة. أي نعم، هذه الجزئية فيها كلام طويل جدا جدا. نعم، هذه الشواهد أمامكم، وإن وجدتم أي صعوبة أو إشكال فنحن نتولى إن شاء الله الإجابة حتى نترككم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأرجو الله أن تستفيدوا وتستثمروا هذا الدرس. لماذا؟ لأننا جمعنا فيه بعون الله الحسنيين، الناحية النحوية والتطبيق على القرآن الكريم وعلى بعض الأحاديث النبوية الشريفة، ففيها إن شاء الله في النفع والخير الكبير. ابن هشام سيحدثنا عن جزئية أخيرة هي الفعل المضارع المرفوع، كل ما تحدث عنه يتعلق بالأسماء. كل الدروس التي مضت معنا 9 دروس تتعلق بالأسماء، الآن حديث مستقل سيحدثنا عن الفعل المضارع. لو سألني طالب علم مبتدئ صف خامس صف رابع قال لي يا أستاذ المدرس يدرسنا أن كلمة يكرم فعل مضارع، من أي صف؟ الرابع، مدرس الرابع دائما. لو سألني ما معنى فعل مضارع، من حقه السؤال أم لا؟ من حقه، من حقه السؤال ما معنى فعل مضارع. ما الإجابة؟ ومعرفة المصطلحات أمر مهم في فهم النحو. كلمة فعل مضارع عند النحويين، مضارع أي مشابه، مشابه لاسم الفاعل، مشابه لاسم الفاعل. ما أوجه المشابهة؟ يكرم أول وجه يشبه كلمة مكرم في الحركات والسكنات، يكرم مكرم من حيث الشكل. ثانيا من حيث المعنى، معنى الإكرام، يكرم مكرم واحد. ثالثا من حيث الدلالة الزمانية، أنت تكرم الضيف، أنت مكرم الضيف. ثالثا من حيث العمل، أنت تكرم الضيف، ضيف مفعول به، أنت مكرم الضيف، ما يعرف الضيف مفعول به، مفعول به. رابعا وخامسا أوجه المشابهة، ترتبط اللام، لام التوكيد، بالفعل وباسم الفاعل. إنك لتكرم الضيف، إنك لتكرم الضيف، إنك لمكرم الضيف. هذه أوجه المشابهة. قد يأتيني نحوي حاذق في علمه، حاذق جدا، يقول لو قلنا فعل مراضع، فعل مراضع. المألوف عندنا فعل مضارع نحوي حاذق جدا، ماذا يقول؟ فعل مراضع. قال رضع، رضع هو واسم الفاعل من ثدي واحد، رضع من رضع هو واسم الفاعل من ثدي واحد. لذلك جاءت جاءت الأحكام المتشابهة. هذا إن شاء الله للدرس القادم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يخذ 4 سنوات طالب علم من الصين سلم عليكم بنهاية الدرس أنكم أنا طالع الصين وأحمل معي بس فائدة يرجعون ويرجعون؟ هون عندك ما سبق حضر غير الدرس، وحضر هذا الدرس لما يستطيع الله يسيح.